هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة سناء أبو العلا، وجاءت تحت عنوان ولاء. جلست على أريكتها في وقتها الأثير عند الغروب، حيث ينعكس لون الشفق الذي يغمر الأفق البعيد، تهيم في عالم من صنعها، وتقذف شظايا من زمن بعيد تدمي قلبها من فرط النحيب. تنظر لذاكرتها المتصدعة، تحاورت معه، تساءلت كيف تحيي ليلة القدر؟ أجاب رقيق القلب: قولي كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حين سألته أم المؤمنين عائشة السؤال نفسه، فقال لها صلوات ربي وسلامه عليه: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تتداعى إلى ذاكرتها المشاهد تترى، وتتوقف أمام ذلك المشهد الذي كلما روته لأحد يؤكد أنه قد وافاه الأجل وأنه لن ينسى هذا البطل، أما هي فمتيقنة تماما أنه ما زال على قيد الحياة. هو لم يفارقهم لحظة واحدة، بل سوف يأتي لإتمام مراسم زواجهما الذي تم الاتفاق عليه من قبل. آن الأوان لإنهاء مراسم هذا الزواج. فجأة وأثناء جدالهما وإحدى صديقاتها تسمع حديثهما، إذا به يحدثها يطلب إليها أن تصاحبه لتشتري ثوب زفافها الأبيض، هو سيرتدي رداءه الرسمي لحضور الحفل. ينقطع الخط، لم يكمل كلماته. لمحتها صديقتها زائغة العينين، نبهتها، قالت: ماذا بك؟ ترد: لا أدري، لا أدري لماذا انقطع الخط. ترد صديقتها: أي خط؟ منذ مجيئي مرت ساعات عديدة وأنت شاردة، لم تنطقي بحرف واحد. تتمتم: أريد الاطمئنان عليه، هل هو بخير؟ ترد صديقتها: يا حبيبتي، ما زلت تعيشين في أوهامك القديمة؟ تقول وروحها تتواصل مع نور سماوي: ليست أوهاما، ليست أوهاما، إنه ولاء. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاني. جيهان الريدي.